وصلاة الله ما لاح القمر وصلاة الله ما لاح القمر لفتى لولاك لا زاغ البصر لفتى لولاك لا زاغ البصر وعلى الآل البيامين الغرر وعلى الآل البيامين الغرر والصحاب الطيبين الطاهرين والصحاب